الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح ذكر من نقل هذه الطرق وعددها كالنووي والقاضي عياض وغيرهما، ثم قال يعني بعد ان ذكر ما جمعوا من الروايات يقول وزدت عليهم اجمعين. ايضا ذكر ابن القيم قال وزدت عليهم اجمعين. الحافظ يقول عن نفسه زدت انا عليهم في الطرق اجمعين قدر ما ذكروه سواء، فزادت العدة على الخمسين. يقول ان العدة التي اضافها مجموع ما جمعه هو الحافظ بن حجر رحمه الله من طرق هذا الحديث 50 طريقا. يقول وبلغني ان بعض المتأخرين وصلها الى رواية 80 صحابيا. 80 صحابيا. طبعا بعض هؤلاء الصحابة الحديث عنه فيه ضعف، يعني لا يعني ان 80 قد صحت الرواية عنهم، لكن وردت عنهم، ولكن الاكثر وبالذات في الصحيحين، ما في الصحيحين بلا شك انه ثابت ان الامام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في اخر كتاب الرقاب من صحيحه ذكر الحديث في الحوض من 19 طريقا. ذكر 19 طريقا للحوض وجمعها كلها في هذا الباب في ذكر الحوض، فجمع هذه الاحاديث. وأشهر هؤلاء الصحابة الذين روي عنهم هذا الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم أنس بن مالك وحذيفة وعبد الله بن مسعود وأبو بكر وسهل بن سعد وزيد بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وابن عمرو يعني عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وأم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة وأبو ذر وعقبة بن عامر وحارثة بن وهب والمستورد وثوبان وجابر بن سمرة. هؤلاء هم الذين وردت أو أشهر من صحت الطرق عنهم في الصحيحين وما قاربها، وورد غيرهم كأبي بكر الصديق وأسماء بنت أبي بكر وأمثالهم ورد في غير ذلك. المقصود إذن أن الثبوت ثبوت هذا الحديث مثل الشمس لا يماري فيه ولا يجادل فيه أحد لمجموع الطرق، أي ثبوت الحوض وأنه كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يكون يوم القيامة وأن الأمة ترده، وما ورد في وصفه على اختلاف الروايات، ما ورد في عرضه وما ورد في آنيته وما ورد في بياضه وحلاوته وما ورد أيضا من زوج الناس عنه. الثالث رحمه الله تعالى ذكر هنا يقول فمنها ذكر رواية أنس، يقول منها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، فإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. هذا الحديث، هذه رواية أنس أو حديث أنس ذكره البخاري في نفس الباب، باب الحوض من كتاب الرقاق في آخره، وأيضا أخرجه الإمام أحمد، وله طرق حتى عن أنس رضي الله تعالى له طرق أخرى. المقصود هنا أن الشارح اختار الرواية التي فيها قدره أنه بين أيلة إلى صنعاء، فأنه تعمد أن يختار الرواية التي يذكر فيها أن قدر الحوض ما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن. وأيلة هي المعروفة باسم إيلات، وهي كما وصف الحافظ بن حجر فيقول أنها بزمانه مدينة خربة على الخليج بجوار العقبة، وهي اليوم معمورة ومعروفة وتسمى إيلات، وهي ميناء لليهود قبحهم الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذلهم ويخزيهم وأن يردها أرضا للمسلمين كما كانت. فهي على الخليج، على الخليج المسمى بخليج إيلات، والذي يسميه العرب خليج العقبة، معروفة ما بينها إلى صنعاء اليمن، ما بين هذه إيلات إلى صنعاء